أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وختم البخاري صحيحه بحديث ماتع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. راح نتوكل على ربي إن شاء الله. أعتذر إليكم عن أسبوع فارق كما ظروف قاهرة خارج عن نطاقنا، الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في مادة أصول الفقه، وأذكر أننا اقترحنا تلكم الأبيات التي سطرها الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في منظومته المرشد المعين على ضرورة من علوم الدين، جعلها مقدمة أصولية تجمع أهم المبادئ الأولية في علم الأصول، حيث قال رحمه الله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتونا. افتتح هذه الأبيات ببيان الحكم الشرعي، وشرحنا هذه الكلمات، بينا الحكم كيف معنى الحكم لغة واصطلاحا، وقلنا بأن الحكم ينقسم إلى أقسام، ثمة حكم عقلي، وثمة حكم عادي، وثمة حكم لغوي، وثمة حكم شرعي، وضربنا على ذلك أمثلة والحمد لله. والذي يهمنا هو الحكم الشرعي، وتحدثنا عن المكلف والتكليف، وبينا أن شروط التكليف كيف أن التكليف يكون بشرطين اثنين هما العقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ من دم أو حمل كما نص على ذلك ابن عاشر رحمه الله. وبعد ذلك أتينا إلى تعريف الحكم الشرعي، ما هو الحكم الشرعي حسب الاصطلاح الأصولي، وقلنا يعرف أهل الأصول الحكم الشرعي بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. كتبنا هذا التعريف، طيب نكتب إن شاء الله إذن تعريف الحكم الشرعي حتى نلجا إلى المحور الذي يهمنا أو المبحث الأساسي، وهو تعريف الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي. الحكم الشرعي نقطتان، هو خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى المتعلق، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وبعضهم يقول بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع، وكلاهما سياق. هذا التعريف كذلك نشرحه بعجالة. أول كلمة هي خطاب الله تعالى، ما معنى خطاب الله تعالى؟ بيناها في المرة الفارطة، قلنا هو كلامه ووحيه الثابت في القرآن والسنة، عرفنا هذا المعنى، خطاب الله تعالى كلامه ووحيه الثابت في القرآن والسنة. فكلامه تعالى هو وحي، وهو القرآن، كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفاته، وهو صفة من صفاته، نعم. ولذلك جوز العلماء القسم بالقرآن، وإن كان هو أمر محدث، احنا عندنا من البدع الشائع عندنا في بلادنا يقول لك هو القرآن والرحمن، طيب منين جبت هذه؟ القرآن والرحمن، يا ودي اقسم برب العالمين وكهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت، نحن نتفلسفوا برشا، والقرآن والرحمن يختارهم بالسجع يعني ينتهيوا بالنوم، ورأس 60 حزب، هاي ورأس 60 حزب ورأس الكعبة. مرة واحد قال لي ورأس ربي، أعوذ بالله، قلت اثبت لي ذلك، ما ربي عنده راس، شو كلام هذا الخبيث، لا يجوز شرعا مش نسب الرب العالمين سبحانه وتعالى شيء إلا ما كان ثابتا في الكتاب أو السنة الصحيحة. لا يجوز شرعا، لا تثبت ولا تنفي إلا بدليل. فالناس تتفلسف وما بين نتقي الله، خاصة في المسائل الحساسة هذه. فالإنسان يقسم بربه سبحانه وتعالى، ما يقسمش بشيء آخر. قال العلماء: من أقسم بالقرآن وحنث وجبت عليه كفارة. لماذا؟ لأن القرآن صفة من صفات الله، فأنت تقسم برب العالمين ولو تقسم بأسمائه الحسنى أو تقسم بصفاته فالقسم ينعقد، فعليك الكفارة. واضح؟ هذه إشارة بين قوسين، إشارة في مسألة حكم القسم. إذن خطاب الله تعالى هو كلامه ووحيه الثابت في القرآن والسنة. قال: المتعلق بأفعال المكلفين شفناه. إيش قال ابن عاشر؟ قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي. قلنا المقتضي يعني المتعلق، شرحناها فيما مضى. المقتضي فعل المكلف افطنا. الاقتضاء هنا قال المتعلق بأفعال المكلفين أي المتصل. نكتب المتعلق، المتعلق بأفعال المكلفين أي المتصل، المتعلق بأفعال المكلفين أي المتصل بما يصدر عن المكلفين، بفتح اللام، أي المتصل بما يصدر عن المكلفين من أعمال وتصرفات، من أعمال وتصرفات كنحو صلواتهم، كنحو صلواتهم وصيامهم وبيوعهم وبيوعهم وزيجاتهم، جمع زيجة أي الزواج، وزيجاتهم وعلاقاتهم ولا يتناول أحوال الملائكة وصفاتهم ولا أحوال الكواكب والبحار ولا أحوال الكواكب والبحار والأشجار. ما يهمناش هذه أمور خارجة عن نطاق الأحكام الشرعية التي نتحدث عنها. تحدثنا عن المكلف من هو؟ قلنا الذي يتعلق به خطاب القرآن والسنة وهو البالغ العقل، ذكرناه فيما مضى، بالغ العقل. ويضيف كذلك العلماء القادر، القادر على فهم الخطاب وتطبيقه. به قال اقتضاء، يجيب كلمة اقتضاء. ما قلنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، اقتضاء نقطتان، معناها اقتضاء معناه الطلب، الاقتضاء معناه الطلب أي طلب الفعل أو طلب الترك، أي طلب الفعل أو طلب الترك. البعض ممكن يقول التفصيلات هذه موجودة في الكتاب، علاش نعاود نخدمه في خدمتين؟ هذه الخلاصة والزبدة اللي نعرفها بإذن الله سترسخ في أذهانكم وتستطيعوا أن تحفظونها بيسر، خاصة مع الأبيات اللي ذكرناها. الكتاب فيه شيء من التشعب وفيه استطرادات وفيه تفصيلات اللي تشتت ذهن الطالب أحيانا، فيصلح للمراجعة أنك تركز في البيت وزيد تقرأ الصفحات تستوعب الكلام الذي قلناه نحن في هذه الخلاصة. كما قلنا حصة الدرس لا نكتفي بها، هي تعطيك مفاتيح، أما على الطالب أن يتوسع في قراءة بقية الفصول والمباحث. واضح؟ به الاقتضاء هو معناه الطلب، أي طلب الفعل أو طلب الترك. وتوجينا تفصيلات بعد كيف يكون طلب الفعل الجازم يعني الأمر، ويكون أقل منه هو المستحب والمندوب على ذلك، وكذلك طلب الترك الحرام وبعد المكروه هذا المجال، سيأتينا تفصيل هذا الأمر. قال بالإذن، ما شو قلنا؟ قال والقول والحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع. إذا توا الطلب هنخدم عليه فكرة، الاقتضاء يعني الطلب، أو كتفسر بعضها ديما الأبيات مربوطين هم حول أبيات ابن عاشر. بطلب أو إذن، شنو الإذن؟ نكتبه الإذن، ما هو الإذن؟ أذن الله في كذا أو أذن النبي صلى الله عليه وسلم في كذا. الإذن هو الإباحة، الإذن هو إباحة الفعل، أو الإباحة لفعل كذا، إباحة الفعل والترك، إباحة الفعل والترك له، إباحة الفعل والترك له من غير ترجيح، من غير ترجيح. وهو التخيير، وهو التخيير. أي يخير، أي يخير الشارع. وعلى تعودنا على المصطلحات هذه، الشارع مش اللي فيه السيارات وتمر فيه الحافلات، الشارع يعني المشرع، الشارع يعني المشرع هو الله ثم الرسول، هذا هم مشرعين. والبارحة في الصباح القاري في درس فقه عاد قلت هذا قول الجمهور، مو الجمهور رافس ولا زويتم ولا المنزل، لا الجمهور مقصود به جمهور العلماء يعني الأغلبية، الساحق بتاع العلماء. فهذه مصطلحات لابد أن يضبطها لأن لها نذكر بها. قال لأن يخير الشارع المكلفين بين الفعل والترك، أي يخير الشارع أو المشرع المكلفين بين الفعل والترك، ما يلزمهم حتى شيء يعني، مخيرين يحبوا فيه يفعلوا يتركوا كيف ما، وأن يترك لهم، وأن يترك لهم مجال الاختيار، وأن يترك لهم مجال الاختيار بين الفعل والترك، وأن يترك لهم مجال الاختيار بين الفعل والترك حسب إرادتهم، حسب إرادتهم. وشنو نسميه هذا يا عندوش مصطلح أخرى هذا يا إذن المندوب نسميه المباح، ويسمى المباح، ويسمى المباح والجائز والحلال، ويسمى المباح والجائز والحلال إلى غير ذلك على التسمية عنه. ولولا الواجب، أي توجينا التفصيل، أما هذه الإذن بينه. نحو القيام والجلوس والأكل والشرب، نحو القيام، نحو القيام والجلوس والأكل والشرب. أنت تحب توقف أنت حر، تحب تجلس أنت حر، رب سبحانه وتعالى ما أمركش في حياتك العادية نقص، إلا في بعض الحالات الخاصة كما الصلاة والعبادات ممكن مطالب باش تجلس الجلسة الفلانية وتقوم القومة في الفلانية. إذن كنحو القيام والجلوس والأكل والشرب، هذه أمور مباحة جائزة حلال أذن فيه الشارع، ليس فيها أمر بالفعل ولا بالترك. يأتي بعد ذلك الوضع، الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افتنا بطالب أو إذن أو بوضع. جينا للوضع، ما هو الوضع؟ الوضع مش الوضع في الحديث، حديث الموضوع هذا مصطلح آخر، مصطلح أصولي. الوضع معناه، الوضع معناه أن الشارع، انتبهوا، أن الشارع وضع أمورا أساسية، أن الشارع أو المشرع الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أمورا أساسية بمثابة العلامات، بمثابة العلامات والأمارات، جمع إنارة، أمارة جمع أمارة مش الإمارة، الأمارات، أمارة والأمارات الدالة على الواجبات والمحرمات، بمثابة العلامات والأمارات الدالة على الواجبات والمحرمات. الدالة، نعم مش نأتي بأمثلة بإنها مفصلة، خاصة من حكم الوضع هذا يزم تفصيل بس توسعوا فيه بإذن الله. وبعد نتفرغ الحكم الشرعي ونتولهاه بالحلال والحرام والمندوب والمباح والمكروه. قال أمارات الدالة على الواجبات والمحرمات. وأساسا تحدث عن واجبات المحرمات خاطر هو اللي يهمنا فيها حكم الوضع وقال كلها حكم الإباحة. والمعرفة لها والمعرفة لها والمبينة لأوقاتها والمعرفة لها والمبينة لأوقاتها وحقائقها. وسلامتها لأوقاتها وحقائقها وسلامتها. وإنما سمي خطاب الوضع بذلك. علاش جيت كلمة الوضع؟ من جهة الوضع هذه بذلك لأن الله عز وجل لأن الله جل في علاه كأنه يقول لنا مثلا كأن الله عز وجل يقول لنا مثلا بين قوسين أو ظفرين مثال إذا وقع هذا في الوجود كان رب يقول لنا سبحانه وتعالى إذا وقع هذا في الوجود إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أنني حكمت بكذا فاعلموا أنني حكمت بكذا نحو يعني مثال نحو نقطتان نحو إذا زالت الشمس وقت الظهر نقصد فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر وكما تعلمون بأن صلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا بعد زوال الشمس عن كبد السماء حتى يصير ظل كل شيء مثله ظل الرجل مثله. والآن نحن نراوغ الظهر يأذن نص نهار وعشر دقائق ونص نهار وربع عادة ثم ثلث ساعة بعد منتصف النهار باش يدخل الظهر ديما ثلث ساعة هي مقياس صح النافلة تاع الضحى بعد ثلث ساعة من الشروق الشروق وقتاش مثلا سبعة وربع درج زيد مربع درج سبعة وربع صح صلاة الضحى. كذلك نفس الشيء في صلاة الضحى هذه يمتد وقتها ثلث ساعة قبل منتصف النهار مش قبل الظهر قبل منتصف النهار يعني نصف النهار وقت حرمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس في كبد السماء منتصف النهار بالضبط مش منتصف النهار بتاع الساعة بتاعنا لا مش هذاك منتصف النهار. كيف نقيس منتصف النهار وكيف نقيس منتصف الليل؟ نأتي إلى وقت الفجر متى ينبلج الفجر؟ الخامسة ونصف مثلا. ومتى تغرب الشمس؟ الخامسة ونصف. نقسم على شطرين نجد منتصف النهار ونجد منتصف الليل واضح؟ متى يطلع الفجر كذا كذا متى تغرب الشمس نعرف منتصف النهار. فممكن يكون منتصف النهار 11:30 11:30 دقيقة ممكن يكون نصف النهار غير 4 هذاك نصف النهار الشرعي فنحن ديما نضبطوا المقياس هذا. فالإنسان يصلي الضحى ثلث ساعة يعني 20 دقيقة بعد شروق الشمس وثلث ساعة قبل منتصف النهار وقت يوقف تحرم النافلة تكون الشمس في كبد السماء وبعد منتصف النهار بعد ما تزول الشمس عن كبد السماء ثلث ساعة حوالي 4 درج وقت يدخل وقت الظهر دائما هكذا يتلقى الظهر يبدأ نصف نهار درجين وبعد ربع وبعد سبع يوصل آخر ربع ساعة ربع أقصى شيء أوصل الشروق الأول باليومية الرزنامة يعني وقلنا الوقت ما الرزنامة تعليك تسهل لكم الوقت وإن كان فيها إشكال لما قاعدين نعاني في مشكلة طوى من وقت الفجر مثلا وقت الفجر فيه إشكال العديد من الإخوة ذهبوا إلى الصحاري وإلى البحار وإلى المناطق النائية عن الأضواء والكهرباء، ووجدوا بأن أذان الفجر في الإذاعة في المذياع بكري يعني برشا وبعيد عن الوقت، فلقوا الدنيا مازالت ظلام، ظلام زحيسة كما يقال، مازالت في حالة غلس. بعد الأذان بربع ساعة مش تنجم الناس تميز بعضها، تحس بالضوء في السماء ينتشر الذي يأخذ من جهة الشرق وينتشر في كامل السماء، هذا الفجر الصادق. بل الفجر الكاذب الذي يخرج من الشروق وشروق الشمس وكذيل كذنب كما يقال، ثم ينطفئ بسرعة، هذاك الفجر الكاذب. فالقول بأن الفجر الصادق يجي كان بعد ربع ساعة تقريبا من الأذان، ولذلك نحن ما عندناش إشكال في صلاة الصبح، نصلي ديما عادة بعد 25 دقيقة أو بعد نصف ساعة، لكن نوصيه الناس ونتاعنا نقول لهم ما تصليوش مباشرة بعد الأذان، حاولوا تخليه أو كهي ما توضات للمرأة، ما فرشت السجادة، ما لبست الجلبابة، تجيه ربع ساعة قد قد فتصلي الفجر والصبح في بيتها لا بأس. الفجر الشيخ فما جامع يصلي بعد 10 دقائق، يعني من أذين فجر بعشر عشر دقائق، يعني حتى الخمسة ساعة ربع درجة نصف انصحوه ما حتى بعد الثورة احنا والله مثلا نحبوش رأو نجد المفاهم، هي رأي بيني وبينكم غلبة ظن نجموش نجزمه، لأنه نحن اتصلنا مشايخنا كبار في السن، حتى بالشيخ سلام المفتي ربي يبارك فيه ورجل عالم فاضل أحسبه كذلك، أنه قال اللجنة اللي عملت راهي هالتقويم هذايا عملته يسميه تقويم الزوالي، هم قديم يقولوا له هكاية في عهد القديم، عملته لجنة من المشايخ زواتنا وهيئة من الخبراء المختصين في رصد الجو، وهم اشتغلوا يعني مدة موسم كامل باش ضبطوا هالرصنانة هذه. هم علم التوقيت. نعم اشتغلوا عليها ناس، وناس يخافوا ربي، مش ناس يعني شيوعيين ولا ملاحدة ولا علمانيين، فما نطعموش فيهم، يعني التقويم هذاك راه معتبر ومشيت عليه الناس، وصعب انك تكسر شيء اللي هو تعودوا عليه. ديما ان وجدنا اباءنا على امتي، صعب راه يعني تحويل الناس عن العادات، فيلزمها يعني تأني. نحن توا نحبوا نعمل لجنه نتاع خبراء اللي هي فيها هيئه نتاع مشيخه اهل علم مختصين عارفين من العمليه ان شاء الله، واخوه مخلصين يخافوا ربي من مصلحه الرصد الجوي، مختصين في علم التوقيت وكذا، ونمشي ونرصدوا الامور هذه ونضبطوها. فإذا كان تم الأمر هذا إن شاء الله نوليو نخرجوا هكا نطالب وزارة الشؤون الدينية بكل لطف باش هي تعدل الأمور هذه وتكون عن طريقها هي، فطالما تكون عن طريق تولي رزنامات نتاع اليوميات تطبع بإذن وزارة الشؤون الدينية، ونحن نحبوش نتجاوز المؤسسة نتاع البلاد الرسمية ولا كلام، ويتبدل. والشيخ الغرياني ربي يبارك فيه، الشيخ صادق الغرياني تعرفوه صاحب مدونة الفقه المالكي اللي هو صار مفتي الآن في الديار الليبية، أشار في كتابه المتع مدونة الفقه المالكي وأدلته إلى أنهم في ليبيا ضبطوا وصلحوا التوقيت نتاع الصبح، زادوا فيه لأنه بكري برشا، وهبطوا قرار والحمد لله من المصلحة المؤسسة، ولا الفجر زادوها ربع ساعة تقريبا، ولا ضبط الأمور. نحن هنا إيش نقولوا بصراحة، مادام المسألة زاد ما تحسمتش رسميا بإجماع على الأقل جمهور أهل العلم وأهل التخصص في بلادنا، ما نحبوش توقع المشاكل، نقولوا للإخوة اللي هما باش يصيموا إذا كان أذن الأذان نتاع المذياع فأوقفوا وامتنعوا عن الأكل من باب سد الذرائع، من باب اجتناب الشبهات. فالإنسان يتصحر إذا كان عنده مكل فمه يبلح، إذا كان عنده قرص نتاع دواء حربوش يشربها، إذا كمل الأذان في وسط الأذان ميسالش، حتى الأذان يأذن كل ميسالش واشرب، ولكن إذا كان انتهى الأذان وقف. ليش؟ لأن الإنسان ما يلعبش بالفريضة نتاعه، راهو صيام رمضان فريضة، ركن أركان الدين، ركن أركان الإسلام. أنا سمعت إخوة في باجة أظن ولا وين يجيو في المغرب، لا ذا المغرب مازال ما عادش قريب 10 دقائق، هم يحطوا الماء ويبداوا بسم الله ويبداوا يبعثوا، يتمروا ماء وحليب يغزروا الناس يدوخوا، خيار ذا لا مازال ما عادش، ما علاش تاكلوا؟ لا هذاك أذنك أذنك غلط، هذاك نتاع الإذاعة، نحن شفنا الشمس غربة تحت الجبال بسم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا غربت الشمس تكهر، فدخل المغرب. فهذه فتنة العلماء شو يقولوا؟ يقول الإنسان إذا رأى الهلال نتاع العيد وحده له أن يفطر وأن يعيد وحده وأن يوقف صيام رمضان، أما ليس له أن يفطر أمام الناس تولي فتنة والعياذ بالله، فيفطر في خويصة نفسه حلال، أما ما يفطرش أمام الناس مش ما عندش فتنة. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ما ظنين نحن نمشي مع الجماعة والحمد لله. فإذا كان أذن أذان الفجر نوقف الماكلة من باب يعني دفع الشبهات، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما فيها حتى حرج واحد يوقف الماكلة قبل الأذان، ما فيش مشكلة حتى لو كان مثلا 10 دقائق ما يسالش. واذا كان هذا المغرب اذن نستناو حتى ياذن هذا المغرب تاع الاذاعه. واذا تفطر بعد المغرب مش مشكل، اما المشكل لما تفطر قبل المغرب فيعني تنقض صيامك حرام عليك. فنحن كلنا غير بالظن ما عندناش يقين حقيقي، حتى ان شاء الله تتشكل اللجنه هذه قريبا باذن الله ونبدوا نهار نهبطوا فيها فتوى. اذا كان وزاره الشؤون الدينيه مشات معنا في الخط مرحبا، ان شاء الله تولي امور رسميه، اذا ما فماش تولي نصاعه في المساجد، واهل الذكر وان شاء الله اهل العلم يمضي فيها وتولي ملزمه باذن الله للي يحب يتبعها في المحطه حرش. ان شاء الله ربي واحد صفر، ما نحبوش الفتنه ما نحبوش المشاكل. اما فما بعض الاخوه ديما عندهم لغه من باب خالف تعرف، انا راني عندي دليل، يعني في حركات مريبه يا ولدي علاش حرام عليك، والفتنه اشد من القتل، الفتنه اكبر من القتل. احنا نعمل لله عز وجل ما نحبوش نظهروا واحنا راك عندنا كذا، فما بينا نبين فيكم اجتنبوا الحاجات اللي هي تشذ عن النسيج نتاع الجماعه الاسلاميه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم الجماعه ومن شد شد في النار، فنحب نكونوا ودينا مع بعضنا ان شاء الله نوحدوا صفنا، وشرعنا مقصد مقاصد الشرعيه يحرص على توحيد الصف، لان نشير يعني في وحده الصف ثم قوه، وفي الفتنه والفرقه والعياذ بالله ثم ضعف كما قال ربي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ربي واحد صفنا يقوينا. نعود اذا اعطينا مثال كما صارت الظهر، اذا وقع اذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاه الظهر. فكونه نواصل ان شاء الله. فكون الخطاب بوجوب الصلاه عند الزوال خطاب وضع، يعني علاش سمي خطاب وضع؟ لأن الزوال شرط في الوجوب، لأن الزوال شرط في وجوب الصلاة، يعني شرط في الوجوب، والشروط من خطاب الوضع، والشروط يعني تابعة لخطاب الوضع، من خطاب الوضع. نزيد نقطة أخرى، إشارة أخرى تزيد توضح خطاب الوضع. خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. لماذا؟ لأنه لا يوجد خطاب تكليف، لأنه لا يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع. لأنه لا يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع، إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانع والأسباب، التي تشكل أقسام الحكم الوضعي، يعني شيء تجعل شبه عنوان أقسام الحكم الوضعي، هذه هي مش نفصلها بإذن الله. تفضل. يعني بالنسبة للوضوء هو شرط للصلاة، وهو أيضا يدخل يعني في مسمى حكم الوضع. نعم. يعني لكن الشيخ القاضي أبو بكر بن العربي نعم جعل أن الوضوء واجب، يعني دون اعتبار دخول أو دون اعتبار شرط لإقامة الصلاة. سنأتي إن شاء الله هي تفصيل هذا وسنرى بإذن الله. أبشر. أول شيء السبب، أول قسم من أقسام الحكم الوضعي السبب. السبب هو أمارة، يعني علامة، هو أمارة جعلها الشارع دالة على الحكم التكليفي دالة على الحكم التكليفي من حيث الوجود، من حيث الوجود والعدم، من حيث الوجود، من حيث الوجود والعدم، أي أن الحكم التكليفي، أي أن الحكم التكليفي يوجد إذا وجد ذلك السبب، يوجد إذا وجد ذلك السبب وينتفي بانتفائه، وينتفي بانتفائه، يعني بانتفاء ذاك السبب وينتفي بانتفائه بين قوسين. يعرفوه السبب شنو الأصوليون، يقول الذي يلزم من وجوده الوجود، الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، باختصار الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا وجد يتوجد الحكم، وإذا عدم يتعدم الحكم، بكل بساطة. مثاله كما ذكرنا زوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر ووجوبها، زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر ووجوبها، أنها تتوجد كذات وتولي واجبة كحق لوجود صلاة الظهر ووجوبها. فإذا وجد الزوال، فإذا وجد الزوال يعني خل الزوال، وجب وجد الظهر ووجب، وجد الظهر ووجب، وجد الظهر ووجب. وإذا لم يوجد الزوال، وإذا لم يوجد الزوال، لم يوجد الظهر، لم يوجد الوجود الساعة، لم يوجد الظهر ولم يجب، لم يوجد الظهر ولم يجب. فالسبب هو ما يوجد الحكم التكليفي، فالسبب هو ما يوجد الحكم التكليفي بوجوده وينعدم بانعدامه، ما يوجد الحكم التكليفي بوجوده وينعدم بانعدامه. ومثاله كذلك، نزيد مثال آخر، شكون يعطيني مثال للسبب؟ فضل. رؤية الهلال. أحسن، نعم نكتب هذا، رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان. أو قلنا رؤية ما قلناش حساب، ها وكان قبل الله يتوب عليهم بعض الشيوخ، ها علماء البلاد، شيوخ السلاطين، ها لبس عليهم الشيطان وأوحى لهم فكرة خبيثة في غاية الذكاء وغاية الدهاء. اش قالوا؟ قالوا الرؤية الحسابية، برا عارف هنا رؤية وحسابية. يا ودي الرؤية بحسب، كيفاش تجي الرؤية الحسابية؟ تا واحد يراه يحسب يخدم في خدمتين ما تجيش. شوف الخبث، يعني الرؤية الحسابية حسبنا الله ونعم الوكيل. تو النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض اصبعه في الثالثه فإن هم عليكم فأتموا العدة 30 الشهر العربي 29 إذا كان غم علينا بأصحاب وضباب وما شفناش نكملوا العدة 30 أكهر. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأتموا العدة 30 نحن لا عملنا الرؤية الحسابية توقعوا رؤية حاسبوكم الدنيا أصحاب في العيد وتعاد شفتوا الهلال انتم ما شفوش كيفاش قلت راس العام هذا راس العام الهجري هو راس العام العربي محرم الدنيا أصحاب ومطر كيفاش عرفوا اللي هو نهار الخميس دخل ونخلى راس العام كيفاش عرفوا شفتوا بس هو يقول طول العيد بالرؤية وين هالرؤية بتاعك من الدنيا أصحاب قبل كانوا مش يعمل يقولوا بالتنسيق مع الديار الليبية بالتنسيق مع الشباب يعني كان هقول الهلال قليل يا ولدي لو الهلال للأمة كافة مش ثم هلال سعودي وهلال ليبي وهلال تونسي النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا نعم قال صوموا لرؤيته شنو لرؤيته نحن وصلنا للطاهية بن علي يحب الهلال تطلع فيه 7 نوفمبر تدلدل كان دايره وتابع بن علي يا ولدي علي كيف كنت والله طوغيت الحكام ربي يعذبهم عذاب شديد الله يدمرهم ناس مجرمين بالله لو كيتفكر الالام رانا علينا المر والله في عهد بن علي تصوروا يا عباد الله وصلت نذبح العيد مع السعوديه لانه البارح يوم عرفه 9 اليوم عيد برجيمه المجرم يقول لا بعد غدوه العيد مش غدوه العيد يا ودي علاش الوقفة شو يعملون يصورون الوقفة ويعدوا هنا موجودة مسجلة أول ثم كانت تلفزة بيضة وكحلة أبيض واسود لا كان ثم لا بارابول ولا كشيء يعني نسمعوا فكرة لندن توقعنا نبدو نحن الراديون ولا ثم لا إذاعات وكلها تكذب نسمعوا لندن يقولوا راو أعلنت المملكة العربية السعودية والأردن وكذا أنه غدوا عيد فالحمد لله بدوا فرحانين وعنا الشيخ الوحيد البطل ربي يبارك فيه والله يرحمه الشيخ محمد الصالح النايفر الملك الشيخ الصامد امام السلطان وكان ملكا ربي يرحمه ويبارك فيه كان رجل بطل كان بالهواتف في الصاروخ يقول سيدي غدوه رمضان يقول غدوه رمضان سيدي غدوه عيد غدوه عيد هذاك المفتي نتاعنا في تونس وما كناش نسمع المفتي خاطر كلهم كانوا والعياذ بالله قواده نعم بطل رجل قف وقال كلمه الحق فحكم عليه بالاعدام بورقيبه وهاجر وفر الى الجزائر وقعد 7 سنوات وكون غادي ما شاء الله من الاحزاب ومن الجمعيات وعملنا دعوه رهيبه اللي يحبوه الى الان عملنا السنه الفارطه ذكرى طيبه للشيخ عملناها في النزله كبيره هنا مش بعيد جاءوا ناس من الجزائر وناس من ليبيا طلبت علم وشيوخه تربوا على يديه قرأوا عنده حتى الرؤساء ذاك ابو مدين اسمه تاع الجزائر قرأ عنده كان من تلاميذه يحكي لي مره في الجزائر قال لي ولدي اشتهيت نهار باش نطيب شويه روز هو والاهل هرب هو واهله ولده قال لي كلمت ربط العام قلت له نحب جيبوا لي كيلو روز راني باش نطبخوا لي مدة قال جابوا لي كيس ب 50 كيلو شكاره كامل جابوه لنا ما شاء الله ويحبوهم حبه كبيره وعندهم علاقه به طيبه فبعد 27 رجع لتونس وعفاه عنه بورقيبه وغض عليه الطرف فكان رجل ما شاء الله يقول كلمه الحق نخرجوه شايب وهو يمشي يدردش في برضه في السنطرين ونخرجوا الجامع بن علي وقت بالفرد بتاعه يبدا يدور المجرم كان هو مدير الامن وقتل خونا وقتها في الشارع وكذا العدو هذا المجرم قاتله الله وتجي الامن وتتسكر الدنيا ويجيبوا الاخوات الكاراتين كاردونا ويجيبوا ورق الجرايد الفرنسيه وكذا ونفرشوا ونصليه تحت الضرب وتحت التهديد نتاع الحراس نتاع الازلام هذوما المجرمين عليهم بالله ونخلعوا الجامع نحن يطلع واحد من ناحيه البلاج وندخلوا ويخطب الجمعه وما نسمعوش ما ثماش حتى بوق ولا يقطعوا علينا كل شيء نصليوا العيد خذ الجمعه نصليوا العيد ونروحوا الحمد لله في وشددوا علينا مرات حتى وصلنا في حاله رعب في عهد بورقيبه القواده نتاع الشعب الدستوريه نتاع الحزب الدستوري وبعد التجمع يبداوا يدوروا وينسسوا شكون اللي يعيد واللي يذبح قبل بنهار باش يعملوا فيه تقرير ويجيو الشرطه يعتقلوه. فتلقاني نذبح الكبش الداخل قريب نذبحوا في بيت النوم. باش ما نظهروش اللي ثم دم سائل يعسوا لك حتى على القنوات مسكوك يعسوا عليها. لا من شهور لا يطيبوه في الكوكور باش حتى حد ياكلوها بالسر يعني والله فضايح كان زين عايش في رعب والحمد لله فنذبحوها الكبش ويبدا الوالد مسكين يعني مر بحاله والوالده خايفه ونحن ما نظهروش ناكلوا يعني حتى رمضوا بالسياسة مش ما يسمعوش الجيران جارك يقود عليكم العلوم بالله. بعض التوانسة كانوا يتقربوا الله عز وجل بالقوادة يروها نوافل هذه اي نعم واحد تلقى معلقة نيشان يقول لك انا قواد كبير عند الحزب وانا كذا ولا حول قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. فتلقانا نوصل نعيده يعني الطاغية الحاكم العربي يصوم الناس على كيفه هو لأنهم لأنه لسان حامل يقولون أنا ربكم الأعلى فيرى نفسه يعني رب والعياذ بالله كما دعا فرعون الربوبية الحكام العرب نفسه مش نفس الشيء. شنو هذا المجنون هذا الإرهابي هذا القذافي يصوم يفطر الناس قبل بنهار يفطرها على كيفه يعيب مثلا الجيش يفطرهم يعيدوا ومراته وفي المغرب غادي يعيدوا بعد ثلاثة أيام نحن عيدنا وكملنا وعلش قلبوفهم باش يذبحوا بعد ثلاثة أيام فضايح يعني والعياذ بالله والله يويلهم عند ربي. وهو المسألة يحكي لي الشيخ الزغلاني رحمه الله والشيخ شادي النايف قال لي عملنا كذا مؤتمرات مؤتمرات في السعودية مؤتمرات في تركيا مؤتمرات في مصر واتفقوا هيئة العلماء ومنظمة العالم الإسلامي وكل على أنه أحسن مكان لرصد الهلال هي مكة المكرمة لأن هي سرة العالم قلب الكرة الأرضية والمرصد فيها واضح ما فيهاش اصحاب ولا ضباب يعني ديما الرؤيه فيها واضحه واتفقوا بشي واحد الرؤيه بدل على الاسلامي. وبعد ما روحوا اللي هذا كل رئيس قال لا انا ما نلتزمش بالاتفاق هذا ولا نصوم الناس كيما نحب انا ونفطرهم كيما نحب انا ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن الحمد لله رب العالمين صمنا كيما حب رب العالمين وعيدنا كيما حب رب العالمين ولو كره الكافرون. فربي ثبتنا وربي فرج الكرب على بقيه الشعوب الاسلاميه. نعود اذا رؤيه الهلال رمضان سبب لوجود شهر رمضان. أولا رؤية قلنا مثال على السبب رؤية هلال رمضان سبب لوجود أولا لوجود شهر رمضان ووجوب صيامه لازم توجد الساعة الشهر يدخل كما دخل الظهر. سبب لوجود رمضان ووجوب صيامه ووجوب صيامه. ثانيا نأتي إلى الشرط وعمدا حبيت نفصل في العناصر الحكم الوضعي لأنه فيه شيء من التعقيد ممكن بعض الناس يشكروا عليهم فأنا بالفلاك إن شاء الله نفسره وربي وفقنا. ثانيا الشرط هو العلامة الشرط هو العلامة التي يتوقف التي يتوقف وجود الحكم التكليفي عليها هو العلامة التي يتوقف وجود الحكم التكليفي وجود الحكم التكليفي عليها فلا يوجد ذلك الحكم فلا يوجد ذلك الحكم إلا إذا حصل الشرط ووجد فلا يوجد ذلك الحكم إلا إذا حصل الشرط ووجد. ويعرفوه أهل الأصول كما قلنا الذي يلزم من وجوده بالنسبة للسبب الشرط هو قالوا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم نقوله لكن نحن فصل نقوله ما يلزم من عدمه عدم الحكم. الشرط هو ما يلزم من عدمه يعني من عدم وجوده من انتفائه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده أحسنت أما نقص شوي ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم نعم ولا عدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني كي توجد الشرط ما يلزمش من وجوده هو وجود حاجة أخرى ولا عدم ونفي حاجة أخرى يعني وجوده ما هوش مؤثر أما عدم وجوده هو المؤثر. كالطهارة للصلاة كالطهارة للصلاة هل الطهارة واجبة هي للصلاة ولا لا؟ واجبة. ما هو دليل وجوبي؟ هاي شكون يجي؟ هاي أمطار أصابع أصابع بلاش مظاهرات تفضل دخول الوقت لا دليل وجوب الطهارة ما هو دليلها؟ من كتاب الله تفضل رب سبحانه وتعالى وإذا قمتم إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية 6 من سورة المائدة، هذا دليل وجوب الوضوء. أه؟ فهذا الدليل الوجوب. علاش قلت الصلاة لازمها طهارة؟ جاب الشيخ وجدي غنيم الله يبارك فيه وكثر من أمثاله، صاحب نكتة وعنده طريقة جميلة في بيداغوجيا التعليم. قال واحد ابناء جامع فبدا يعيط باش يستقطب الناس، يعيط لهم يقول لهم الظهر اثنين الظهر اثنين، يعني لو الظهر عندي انا ركعتك هاو ركعتين يخفف عليهم. قال الاخر ابن جامع قدامه حب يطيح عليه، قال له بدون وضوء بدون وضوء، يعني يصليه وراه ليش وضوء شبه؟ هي نكته المحال لا تصدق ولا تصح في الواقع. فالطهاره لازمه وواجبه ولا تصح الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي وابن ماجه وغيره، قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكما ثبت كذلك في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، فالصلاة لا تكون إلا بالطهور إلا باستعمال الطهارة به كالطهارة للصلاة. فإن وجود الطهارة كالطهارة للصلاة، قلنا مثال على الشرط كالطهارة للصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة، ولا عدمها. واضح؟ هذا تفسير لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني انك يتوضا لازم بالسيف نصلي؟ لا مش لازم عليه يتوضيت انا نقعد مرتاح، مش لازم كل ما نتوضا لازم نصلي. صحيح لا محاله ثم بعض السنن الاخرى كما سيدنا بلال رضي الله عنه ورضاه كانت عنده هوايه وكانت عنده ما شاء الله من النفحات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال يا بلال اخبرني عن ماذا تفعل؟ سمعت خشخشة على لا نسيت اللفظ نتاع الحديث فيما معناه، أخبرني عن أرجى، نعم وجدته والحمد لله، وأخبرني عن أرجى عمل عملته، اذكر لي حاجة عملتها لله، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. دف يعني صوت أقدامك في الجنة، يعني يراك أنت من أهل الجنة، هذه بشارة. ففرح سيدنا بلال، سيدنا بلال هذا الرجل الحبشي الأسود يقول له سيدنا عمر سيدي بلال فلتؤذن من الصلاة. شوف الإسلام ما أعظم مجمل، ها جعل العبيد جعلهم أسياد. ويقول في البخاري عمر نفسه الفاروق رضي الله عنه يقول سيدنا أعتق سيدنا، سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال. من تلقاه عمر رأى الفاروق رأى أبيض عيني خضر ورأى عربي جميل أشقر ما شاء الله كل علامات الجمال ما شاء الله مطوفة فيه. ويقول سيدنا بلال اللي كان بالأمس عبد يجلد بالسياط يقول سيدي بلال يعيشك يا سيدي ربي يبارك لك تفضل يجي أذننا لو تتكرر. شوف الإسلام كيفاش رفع أقوام ووضع آخرين. فسيدنا بلال كانت عنده هواية كل ما يتوضا إلا ويصلي ركعتين على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجع عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فاحتار سيدنا بلال قعد يفكر شنو هي حاجة بعد ذكر عمل هذا. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت بعده إثره ركعتين. هذا غير الهوية متاعي الموضوع عليها دين. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأصبحت تسمى صلاة الوضوء أو سنة الوضوء. فيستحب الإنسان لما يتوضأ ما ضبيك ما عملوها إنما العمل بالنيات. طب مثلا واحد يتوضأ ودخل الجامع باش يصلي تحية المسجد يتفكر سنة سيدنا بلال يقول باش ننوى ضبيك اثنين في واحد باش ننوى سنة تحية المسجد باش ننوى سنة الوضوء ويعملهم الزوج مع بعضهم الحمد لله وينال أجر عظيم عند ربي. فهذا في أوقات النوافل سيدنا بالطبع في الأوقات التي على المذهب المالكي والحنفي هي ما فما خلاف. المذهب الشافعي والحنبلي يجيزون الصلوات ذوات الأسباب ويروا تحية المسجد جائزة حتى بعد الصبح وبعد العصر، وإن كنت لأنصح بذلك باش ما تعملوش مشاكل. رغم نحن عايشين في بيئة ملكية يبارك فيكم ديما راعي الظرف اللي تعيشوا فيه البيئة. ثم بعض خيان كترين تلقاه والله ما يهمنا في البيئة ولا في الشيوخة ولا المذهب والله ما يهمني. يقول لك يا ودي معاك تكلم تقول وراعي الظروف ما تكسرش ما تعملش، يقول لك شبيك انت تثبط انت خايف. يا ولدي مشني انا خايف، ما انا النبي صلى الله عليه وسلم خايف. هذا نتكلم فيك بمنطق النبوة، انا مش مسألة تخوف عن طريات وتعمل لي فيها بطل. يا ولدي ارزم، ترى الحمد لله شابت رؤوسنا من البلاوات ومن الفتن والحمد لله، وعارفين بلغتها. اما ثم حكمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الكعبة مبنية معوجة، ويقول الان مش على قواعد ابراهيم. يقول السيدة عائشة كما في البخاري، لولا ان اهلك حديث وعهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم، وكما قال. وما تجرأش النبي صلى الله عليه وسلم باش يهد البيت، يهد الكعبة. لو كان طيح حرم كفر معظم الناس، قلوا هذا نبي تو هد بيت ربي. هذا اشنوها يسموها في مقاصد الشريعة؟ يسموها النظر الى المآلات، فقه الاولويات والنظر الى المآلات وسد الذرائع. جاء سيدنا عمر يقطع رقبة ويضرب راس لكن المجرم عبد الله بن ابي بن سلول لما قال كلمته، هو قدح في النبي وقدح في الصحابة، يعني وصول دروش بالكفر. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعه سيب علينا، دعه، اتريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ علاش عمل هكا؟ خاف من ردود الفعل، لانه ردود الفعل السيئه راهي تشوه سمعه الاسلام. ونقولوا له خيانه، ربي يبارك فيكم ما تفرفشوش، ارزنوا، تحملوا البلاء واصبروا، ما تعملوش عمله تندموا عليها. راهو اي غلطه تعملوها تجني علينا الكل، وتجني على الاسلام، وتجني على مشروع الاسلام العظيم. الناس تولي تكره الدين عن طريق الشده نتاعنا. فلا للعنف، لا لاستعمال اي شيء من انواع القوه. نصبر على اقوامنا، نصبر على خيانا، بشوي بشوي تتصلح الامور، الشعب فيه خير والحمد لله. فنقول بيئه مالكيه زي ما نراعيها، هذا هو السنه، هذه هي الحكمه. العلماء كانوا هكذا، يدخل واحد تلقاه على مذهب، يجي يصلي رمضان الاخر يحترم الامام هذاك. ابو حنيفه كان يحترم كذا، الامام احمد كان يحترم الشافعي، والامام مالك يحترموا بعض. فالانسان يحاول باش يراعي ما دام ما هيش المساله محرمه شرعا، ما دام ما فيهاش يعني نهي وفيها نص، فلا باس والحمد لله. نحن البيئه نتاعنا مالكيه، يجي واحد بعد العصر يقعد طول ومعاه الدليل، وقد قال بهذا الحكم، يعني ما شاء الله. تو نجيب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا يختلف فيه العلماء. المالكية والحنفية أخذوا الحديث على ظاهره، وجعلوا أن الصلوات كلها ممنوعة فرائض ونوافل، فما يصليوش، ما يصليوش، استغفر الله، أن الفرائض تتصلى في أي وقت هي، حتى في وقت الحلم ولا كلام، لكن مقصود به التنفل. فما يصليوش الصلوات بعد طلوع الشمس وبعد العصر، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا المالكية والحنفية يروا حرمة أداء الصلوات النوافل بعد الصبح وبعد العصر. الشافعي والحنابلة قالوا لا، نستثني منها الصلوات ذوات الأسباب، فكما صلاة الجنازة، وكما صلاة الاستسقاء، وكما صلاة تحية المسجد، وهذا المجر، هذه الصلوات قالوا هي تتأدى في أي وقت من أوقات. يا أخوي نحن عندنا مذهب المالكي والحنفي قالوا القول هذا، وعندك المذهب الشافعي والحنبلي. فاختار المذهب المالكي والحنفي، وانت على قاعده من قلد عالما لقي الله سالما، ماكش اثم ان شاء الله. يجي بعد العصر نقعد الحمد لله باقص مشاكل. كذا شاب يجي يوقف يصلي قبل المغرب، يشبوا فيه شيوخه وناس كبار، ويشيروا له عركه وتولي مشكل. والضجه اللي عملناها والخصومه اللي عملناها والوقت اللي ضيعناه اكثر من الحسنات بتاع تحيه المسجد عملها. امام يخطب ويجي واحد اخ يقف قدام المنبر، يجي صاحب يوجه الامام كانه شاري له عركه، يولي يصلي تحت المسجد. شاري الشموخ، الإمام يكون يحكي على بر الوالدين، يلوح الموضوع ويشد في راهو، ويبدأ يسب فيه ويبدأ يعارك فيه، وقعد واجلس. وقالوا لي مرة الإمام ورسول يسب في الشارع ويدري عليه بالشر، وقالوا أنت فتان وكذا كذا، فبنقص مشاكل الواحد يقعد دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة. أنت كيفاش تصلي يا وليدي؟ شنو باش تعمل؟ باش تجلب المنفعة عليك أنت. بينما كيفاش تجلس باش تألف قلوب المسلمين. وقد أشار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أظن في المجلد العاشر على مسألة هذه، بين أنه تأليف القلوب مطلوب شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا سنة تأليفا لقلوب المسلمين، وذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات وبينها وفصلها. فالإنسان يلزم يسعى إلى تأليف القلوب حتى ولو ترك بعض السنن، واضح؟ وذكرنا مثال على ذلك مسألة دعاء القنوط. بعض الشباب يصلي الناس بالصبح يلوح دعاء القنوط، يا ولدي علاش؟ راهو فيها مسألة خلافية. والمالكية والشافعية صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى قبض أو حتى لقي الله عز وجل. وصح وحديث كثيرة وبين فيها أبو هريرة صلى بالصحابة كما في الصحيحين الصبح فقنت في الصبح وقال لا أصلين بكم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. في المسألة ثابت اختلفوا يا ترى واظب عليه أم لا، هذا هو الخلاف. فنحن أخوي ما قسم شك صلي الصبح وعمل دعاء القنوت. إخوة زاد أخرين في منطقة مشيت لهم إيش عملوا في العيد؟ سكروا المساجد الكل والناس قالوا تمشيوا للمصلى. يقول لي راني رجل كبير ومريض، قالوا لا تمشي للمصلى ولا أرجع أروح لدارك، ونزلوا عليهم. يعني هربنا من الإرهاب والاسترداد بتاع بن علي ونحن نمارسه نحن في استرداد داخل، مش صحيح بسبب الجهل. سبحان الله سيدنا علي رضي الله عنه في عهده هو ترك هذا أبو عيسى تركه إماما في الجامع وترك معه كبار السن والشيوخ وكل مرضى وخلاهم يصليوا العيد في الجامع ومشى هو صلى بنصف المصلى. فلا بأس نخليه جامع على الأقل اللي فيه ناس كبار يصليوا العيد في الجامع، ولا تبدأ الدنيا باردة ولا حاجة كما في عيد كبير. الدنيا باردة مش واحد قاعد في بطحة هو يرعى مسكين بعد الصبح وبرد وندوة هابط عليه فما نتشددوش بقى فيه. نحن نحب ونحبب الناس في السنة، لكن مرات بعض الإخوة كرهوا الناس في السنة بسبب سوء التدبير بسبب سوء الفهم. فإحياء السنة هو بين يعني بين الترغيب والترهيب، لازم يكون وسط والحمد لله حتى ما تهربش الناس وتنكر هذا الدين وتولي تعتب علينا ونقولي ونحن أصحاب مشرك والعياذ بالله. نعود إلى المثال ذكرناه، قلنا كالطهارة للصلاة فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهرة مواصله لأن المتطهرة قد يصلي وقد لا يصلي، لأن المتطهرة قد يصلي وقد لا يصلي. بخلاف عادم الطهارة، بخلاف عادم أو معدوم الطهارة اللي ما عندوش وضوء يعني عادم الطهارة، فإنه يلزم منه بخلاف عادم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية، ممنوع عليه يصلي إذا مش على طهارة، فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. نأخذ أمثلة أخرى كذلك أمثلة الشروط، مثال آخر نقطة أخرى كالسلامة من الديون، كالسلامة من الديون شرط لوجوب الزكاة، كالسلامة من الديون شرط لوجوب الزكاة. إنسان يخلص الديون ولا كلام وبعد ذلك يشوف رأس المال الذي بقي إذا كان فيه نصاب والحمد لله يخرج عليه الزكاة. والنصاب السنة هذه حسب تحديد سماحة المفتي 7230 دينار، يعني 7 ملايين، اللي عنده 7 ملايين مضى عليهم حول كامل وما نقصوش فيخرج عليهم في نصف المئة وربع العشر إذا كان زكاة مال ذهب وفضة. قال وكاستقبال القبلة، نتحدث على الشروط، وكاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وكاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. كما تعلمون لازم الإنسان يكون متطهر مستور العورة ويكون مستقبل القبلة. نعم قال هذه الشروط منها استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وكما تعلمون أنه الشرط هذا فيه كذلك شروط نفسه ونفسه. وقتاش يجب علينا استقبال القبلة؟ بالعلم والقدرة كما ذكرنا مسألة النجاسة في مرات فاتت. فيجب عليك استقبال القبلة بشرطين اثنين، العلم بها والقدرة على استقبالها، لأنه إذا كان أنت فاز الشروط هذو ما تسقط عنك. مثلا العلم به، أنا في الليل دنيا ظلام تحيس بقيت روحي ملوح في صحراء ونحب نصلي ما نعرفش القبلة وين، دور ما ثماش حتى الشمس ما نعرفش القبلة. وعادة عندنا قاعدة نحن الإنسان إذا كان في النهار يشوف شروق الشمس يضع شروق الشمس عن شماله وغروب الشمس عن يمينه ويتجه إلى الوسط مع الانحراف قليل إلى الشروق، هذه القبلة في تونس، شروق على الشمال غروب عن اليمين وانت تقف في الوسط وتميل شوي للشرق، فهذه القبلة. 27 درجة. إنسان في حالة ظلام وما عرفش اتجاه القبلة يصلي كما قال ربي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فيصلي وين جاء وصلاته صحيح والحمد، حتى لو اكتشف في النهار أن القبلة العكس صلاته صحيحة لم يجتهد ما يعودش يعودها في الوقت. ذاك عندنا في المالكية أنه كان مثلا صلى قبل العصر، صلى العصر متاعه وبعد غلط قرين وراء القبلة مش هذيك، يستحب أن يعودها في الوقت ما دام الوقت موجود واضح صلاته صحيح. مثال أي في الوقت قبل ما تغرب الشمس، إذا كان غربت الشمس في الوقت ما عادش يعاود صلاته صحيح. هذا هي العلم. ثم القدرة، صور واحد مثلا مسجون مربوط في كرسي بسمسي والقبلة هكذا ما نجمش يدورها العكس مستدبر القبلة، يصلي إن عم يصلي لأنه عاجز. إنسان مريض محبوس في سرير وعنده أكل الأنابيب وأكل خيوط وكذا ما نجمش يستقبل القبلة، فيصلي كما جاء حيث ما تولوا فثم وجه الله. واضح؟ تفضل. بعض المساجد يعني ما يقولونش على القبلة أي ثم انحراف شيخ بركة. ولا والطريف مرة مشيت الجامعة، عندنا جامعة في منطقة بوخريس اسمه هو جامعة الرجراي بظهر، عاد دخلت نلقى الإمام هكا وجماعة هكا جماعة كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فانصر. مش بيقول هذا هكا؟ قال لي مش مشكلة يا شيخ. قالوا يتحمل علينا الإمام. كيفاش يتحمل علينا؟ ما انا مره جاي ما تتوضاوش يتوضا هو ارتحنا يولي يتوضا الامام عاش يتوضا تعب الواحد شنو تتحمل علينا؟ يتحمل عليك مسائل خفيفه بعض السنن مثلا يتحملها، تغلط مثلا انت ورا الجماعه وانت تصلي وسلمت قبل الامام وبعد نسيت تحصل فيتحمل عليك، ولا قمت وقعدت وزدت بعض الحركات لا باس يتحملها عنك الامام. اما انه هو مقام مشرق وانت مغرب ما جاتش. قلت لهم يا جماعه لازمكم تعملوا علامه لا باس لا هي من البدع المحدثه المحل لكن فيها مصلحه، مصلحه مرسه ان شاء الله، نعملوا كل الغربيطه ولا خط ولا كلاستيك باش الناس الكل تتجه وين دار الامام ندوروا نحن مش هو هكا ونحن هكا. اللي يقول لي جاي واحنا خاطر في المسجد نتاعنا جاي يعني هو مستوي كي المسجد والقبله معوجه شويه ما يسالش، نعملوا خطوط ونعملوا غربيطه ونتحول الناس الكل. ولكن كي تبدا كي ثم انحراف بسيط إذا كمل انحراف تتصوروش حتى جامع الزيتون فيه انحراف. أنا هزيت البوصة وحطيتها في جامع الزيتون لقاها منحرف قليلا، انحراف هذا لا يؤثر على الصلاة. وقتاش يؤثر لما يكون يعني ضلع كامل. هذاك وقتها ما عادش. هذا معنى ضلع شيخ. يعني واحد مقبل هنا وأنت مقبل لليمين تماما. يعني مستقبل ولا نعم قريب 90 درجة. وقتها تولي ما عادش. أما إذا كان انحراف بسيط لا بأس به، ذلك مش مشكلة إن شاء الله. واضح؟ نجتهدوا نحن بل كانت تتبناه هي هكذا بالهمة ما فماش ياك الرصد الجو يجيبوك البوسطة ويرصدوا تو المساز الجوامع الجديدة الكل ما فيها اشكال، أما الجوامع القديمة هي اللي فيها اشكال. تفضل. بالنسبة لمسألة يعني الشرط يعني هل تدخل النية في باب الشرط أم في باب الأركان؟ توجينا إن شاء الله توجينا. قال إذا شفنا كاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. هنا في الشروط ثم شرط وجوب ثم شرط صحة نحطه للصلاة. شرط الوجوب للصلاة دخول الوقت. نعم شرط الوجوب بين قوسين. نعم شرط الوجوب شرط الوجوب بين قوسين دخول الوقت للصلاة. شرط الوجوب دخول الوقت للصلاة وشرط الصحة تحت منها. شرط الوجوب دخول الوقت للصلاة بين قوسين وشرط الصحة استقبال القبلة الطهارة. وشرط الصحة الطهارة كما قال أخونا استقبل القبلة كما رجناها. طيب نأتي العنصر الثالث المانع. هاي نكمل المانع قبل ما يأذن هاي المغرب. المانع نعم ما هو شفنا السبب شفنا الشرط دواء المانع أقسام حكم الوضع ثلاثة أو شفت أو ذي منع أو ذي منع. شوف المانع شنو المانع. المانع قال المانع هو العلامة هو العلامة التي تنفي الحكم الشرعي. العلامة هو العلامة التي تنفي الحكم الشرعي إذا وجدت. إذا توجد هذه العلامة تنفي الحكم الشرعي تماما، تنفي الحكم الشرعي إذا وجدت. وهي عكس الشرط، عكس الشرط. فالشرط فالشرط يوجد الحكم التكليفي بوجوده. فالشرط يوجد الحكم التكليفي بوجوده. فالشرط يوجد الحكم التكليفي بوجوده. وأما المانع فإنه ينفي ذلكم الحكم. وأما المانع فإنه ينفي ذلك الحكم عند وجوده. فإنه ينفي ذلكم الحكم عند وجوده. النجاسة. أبش نجيب الأمثلة هنا. أبش. وبوجوده عفوا ويوجده، قلنا عند وجوده انتهى. ويوجده ويوجده عند انتفائه. ديما في المانع نحكي، قلنا أما المانع فإنه ينفي ذلك الحكم عند وجوده. ويوجده يعني يجيب، ويوجده عند انتفائه. ويوجده عند انتفائه يعني عند انتفاء المانع، عند انتفائه. وزيد وعند حصول السبب والشرط، يلزم كم بقية باش الحكم الوضعي تم. ويوجده عند انتفائه وعند حصول السبب والشرط. يختصروه العلماء هالمانع في قاعدة أصولية، يقولوا ما يلزم المانع هو، وهو ما يلزم من وجوده. المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. يقبع الحكم. ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هات لنا الأمثلة. مثال ومثاله كالحيض بالنسبة للمرأة. كالحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة. كالحيض إذا كان المرأة حاضت ما عادش لا تصلي لا تصوم، ما عادش تبطل العبادات. وإن كان إشارة لأخواتنا الفاضلات، الفاضلات نقولون نبارك فيكم، ما تتعللوش بهدية. أرى فما حويجة طيبة نذكرها لكم، هدية هدية إن شاء الله. قرأت في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله في باب الحيض، أظن في كتاب الطهارة شرح السنة معروف، كتاب جميل الإمام البغوي. إش قال؟ قال كان الصالحات من السلف إذا أتتها حيضتها لم تترك الصلاة والذكر تماما، بل إذا حان وقت الصلاة توضأت وضوءها للصلاة ثم جاءت فجلست مجلسها المعتاد للصلاة، فسبحت وذكرت وقرأت نصيبا من القرآن على قدر صلاتها ثم تنصرف إلى عملها. وهكذا ذلك. علاش؟ حتى لا يموت قلبها. أي نعم، نحن بعض نساعدنا عطينا بركة مش ترتاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلال أرحنا بها يا بلال. نحن بعض يقول أرحنا منها، لا، راك تغفل على الذكر، تغفل على الصلاة، برك عليك الشيطان، برك عليك بوتينيس. قال الرجل فإذا من الإنسان ديما ما يغفلش. شوف شي عم الصالحات، جاء وقت الظهر وهي على حيض، يعني ربي أعطاها رخصة ما تصليش وما تصومش، تتوضأ لأنه يستحب دخل القرآن من غير كتاب. نعم تتوضأ ويستحب الوضوء للذكر ولا كلمة للدعاء والتلاوة، وتجي تقرأ لسجدتها وهي محفوظة لباس لباس، وتقرأ مثلا سورات، سورة البروج، سورة الطارق، وتسبح وتستغفر 10 مرات كذا وتقوم 5 مرات. ما شاء الله. نعم خونا قرم ما تشدش المصحف بيديها، وهذا أرجح الأقوال، وإن كان أفتى بعض العلماء أن تلبس قفاز وكذا، لكن ضعيف. لكن تقرأ من الحاسوب، تقرأ من الهاتف الجوال، بنتها ولا رجلها يحط لها المصحف المحمل ويصفحها لها، تقرأ جزء ثمان ما شاء الله لا بأس. أما مش تنزل المصحف بيديها ما بينا لا، الأولى لا، وإن كان أفتى بعض العلماء ما نحبوش نسكر الباب. 5 دقائق ذكر والله يتنور قلبها، تقوم وهي ما شاء الله قلبها موصول بالله. جاء العصر نفس الشيء، أما أخوي تقل 10 أيام وهي رصلاة العبادة لديك، أقول بالله مشيت ما يتقلبها مسكين. وبعد جيك تقول لك يا شيخ راني قلبي ضعيف وإيماني ضعيف وراني معاش نخشع، تماك بنيتي أنت حليتي الأبواب نتاع الشيطان على مصراعيها، فاقتحم القلب وعمل العمايل بالعياذ بالله. فديما الإنسان يكون قلبه موصول. قال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالإنسان يكون حي بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نواصل المثال، خلنا نواصل المثال وبعد نجيك ما تعلقش. كالحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة والصوم والطواف. كالحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة والصوم والطواف، يعني مرأة الحيض ما تعملش هذوما الكثرة. ومانع قلنا يلزم من وجوده عدم الصلاة، ومانع لوجوبها كذلك، يعني يمنع وجوب الصلاة، مش واجب عليها، مش واجب عليها الصلاة وقتها تسقط عليها. ولا يلزم من عدمه عدم الحيض. نعم صحيت، ولا يلزم من عدمه يعني عدم الحيض وجودهما ولا عدمهما، يعني مش كي الحيض يتنحى على طول يلزمها تصلي، لا نستنى وقتها الشرط والسبب، يلزم يجي الزوال ويلزم يجي الشروط مربوطة ببعضها. ولا يلزم من عدمه المانع ذايا، ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما، واضح؟ ولا يلزم من عدمه يعني المانع ذايا اللي هو الحيض، ولا يلزم من عدمه يعني وقت يوفى الحيض، مش مباشرة. لا يلزم من مباشرة وفاء الحيض نمشي نصلي على طول، لا ما تصلي إلا ما تغتسل وتستقبل القبلة وورشة شروط وكذا ودخول الوقت. لكن فما باش التناول تشوفه مثلا، أي خاطر أنت راجل مرتاح لا عندك لا حيض لا نفاس، هاكو ولا تو نازل على النسيق على برشة تهاوي، صحيح؟ عندنا بناتنا وخواتنا ونسانا عندنا شوية تهاوي، تلقى المرأة مثلا تطهر عند العصر، يا بنت الناس بري اغتسل وصلي ظهر العصر نتاعك اللي هي الصلاة النهارية مطالبة به، تقول لك إن شاء الله خليني شوي نتراخى، أتمشي الحمام ولا خليني أنا نحضر البانو ولا كذا، وتقضي وتغرب عليها الشمس، فهي آثمة وعليها وزر والعياذ بالله، ولازمها تقضي أكزوز صلوات ظهر العصر اللي هي صلاة نهارية وتهرت في النهاري، فنقول لي بارك فيك اغتسلي قبل فوات الأوان، عبادة هذه سبحان الله كي مذكورة قبل ما نعرفش نمشي ولا ناثم، يقوم واحد يتكسل يروح على جنابة. هاي يقول هي اتخذت هاي خمر الرسول يزيد يرجع يرقد للي يطلع عليه النهار، وبعد يمشي كالعروس الحمام ويغتسل ويصلي الصبح 10:30. قلت حرام عليك، عليه علاش التقصير وعلاش الكسل، قوم اكبس روحك. كان ثم اغتسال اغتسل بالعجله، والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم مره دخل اقام الصلاه يا اخي ذكر له على جنابه، فقال على رسلكم لحظه استناه، ودخل البيت وكانت الغرفة نتاعو الحجرة نتاعو بجنب البيت، فصب دلو من الماء، صب اسطل الماء ولبس البلوزة وخرج، وخرج الماء وهو يقطر وصلى بها، سهل ممكن 10 دقائق سبحان الله. نحن واحد يغتسل يلزم قاوق يلزم هيمنة كذا، فسهل والحمد لله. إذا كان صحته لباس طيبة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان القاع الماء دافي سخون يغتسل، ما لقاش ما يمشيش للجامع وعلى جنابة، يتيمم ينظف روحه ويتيمم ويصلي في الدار قبل خروج الوقت، ما يخليش الوقت يخرج، واضح؟ هذا السيدي ما يكونش جامد، هو عنده عذر شرعي؟ لا ما عندهش عذر، هو قادر على استعمال الماء. من الذي يذهب الى الجامع؟ يذهب الى جامع الانسان اللي هو حكمه حكم التيمم من قبل المريض عامل عمليه جراحيه حكم عليه الحكيم والطبيب بانه ما يستعملش الماء فهذا عنده رخص شهر كان يصلي بالتيمم. اما هذا انسان قام وقادر باش يغتسل فيسخن الماء على راحته ويغتسل في بيته ولو تفوت الجماعه ولو تفوت الجماعه ممنوع عليه يجي ويصلي في الجامع الا ما يغتسل والحمد لله قادر على اغتسال خطر. صلاه الجماعه ليست فرض هي الراجح انها سنه مؤكده وبعضهم قال بوجوبها ولا كلام خير على خلاف فهو ما دام الوقت مازال نتاع الصبح فيغتسل في بيته ولو فاتته اذا كان هو رغب في الصبح الجماعه ديما يعدل الساعه نتاعه نصف ساعه قبل الفجر يقوم يعمل قيام ليل ولا يقوم يتسحر ولا يذكر ويستغفر اذا قال روح للجنابه نجم يغتسل نصف ساعه تكفي والحمد لله فاهم الحريص على الجماعه. اما اذا كان هو قادر على استعمال الماء ما عنده حتى مشكل صحي فالحمد لله يغتسل ولو فاتته الجماعه ويصلي في بيته واضح؟ ماشي خلينا نكمل المثل هذا وبعد تو نجي ان شاء الله. قال وكاختلاف بعد شيخ وجودنا ولا عدم نعم انتهى قلنا الحيض اذا كانت وجد الحيض يعدم الصلاه مراه ما عادش تصلي ما عادش تصوم ولكن كي الى الحيض يوفى لا يلزم نعم مش مطالب المراه باش تمشي تصلي في الحيض لا لازم نشوف حاجه اخرى نرجع على الشروط والاسباب يلزم يدخل الوقت نتاع الصلاه ويلزم الغسل والطهاره ولا كلام كاختلاف الدين بين الوارث والمورث كاختلاف الديني الملة يعني بين الوارث والمورث مثلا الإنسان أبوه كافر أبوه ملة أخرى وأبوه ترك كفر أموال يرثوا ما يرثوش أنا ولدي لطفة عيد بالله كفر مثلا خرج من الملة ما عادش يرث يلو لا توارث بين أهل ملتين ممنوع كل واحد لكم دينكم ولي دين. قال كاختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنع التوارث يمنع التوارث لماذا؟ لأن اتفاق الدين شرط للتوارث لأن اتفاق الدين يعني الملة والعقيدة شرط للتوارث على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور لا توارث بين أهل ملتين. نقطة أخيرة نضيفوها طول مش تجينا متوسع بعد ويلحق أهل الأصول كذلك مع الأقسام اللي شفناها متاع الحكم الشرعي والحكم الوضعي يلحقون كذلك أهل الأصول العزيمة والرخصة والصحة والبطلان هذه كذلك أقسام طب تأتينا يلحقون يلحق أهل الأصول كذلك العزيمة والرخصة والصحة والبطلان الله. نأتي إلى إشارة في الضفة هذه تفضل الشيخ هناك برشة من أخوات تهاون أنا تبدأ على حيض ويبدأ هناك هم درس في المسجد ولا حاجة تحضر يقول لك أني درس علمي كل شيء ما فيه جواز كل شيء هي مسألة ولا فيها خلاف حبش نكمل الحديث اللي ينهى يقول فيما معناه أذكره لا أحب المسجد لجنب ولا حائط طعنوا فيه بعض اهل العلم وضعفوه يعني بعض العلماء ضعفوا حديث اللي ينهى دخول المجنب والحائض الى المسجد فعلى اساس هذا قالوا لا حرج ان المراه تحضر اذا كان ثم مصلحه ومنفعه ولكن جمهور العلماء على النهي ومنع دخول الحائض الى بيت الله كذلك مثل الجنوب الا عابر سبيل الانسان مش يتعدى ثم الحمام مش يغتسل فيه هنا والجامع هو المنفذ الوحيد مش يتعدى منه مش يتعدى يغتسل الميضه فيها فيها مغسل ميضه فيها مغسل وفيها دوش كما نقول فمش الشق الجامع ما يسالش الا عابد سبيل اما الشق يمكن ظهور الجنوب لا ممنوع ولا كانش رخص انسان مثلا عابر سبيل خاف من بيت البر يقتلوه قطاع الطريق يسرقوا له فلوسه ولا يقتلوه في بيت الجامع ولا جنابه يتيمم ويدخل بيت الجامع للضروره استثناء توجيه نبي واضح اما المراه اذا كان حائض ما تدخلش رخص النبي صلى الله عليه وسلم رخص شوف صلاة العيد مثلا صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم استدعى لها الحيض والمرأة النفساء والنساء على أشكالها والسيرك صغيرة وكبيرة يحضروا لأنه مجمع وين يجتمعوا الناس في المصلى فعيد العيد مثلا عيد الفطر عيد الأضحى يحضر فيه نساء حتى ولا يكونوا في حالة حيض، يسمعون الذكر يسمعون الموعظة. أما المساجد فالراجح أن امرأة حيض ما تدخلش. تفضل سيدي. إذا كان الأب تارك صيام هل يحل لابنه أن يرث؟ نعم، ما دام يصوم رمضان وما دام يشهد فهو مسلم. لذلك فيكم ما تتشددوش، راه مرحلة الشباب مرحلة العنف والقوة. يا ولدي راهي تارك الصلاة في ثلاث أقوال، لا نحب كان واحد أنا كهو الرحمة، لا الطاغوت والكفر ولا ننزل عليه. يا ولدي بارك فيه. العلماء قالوا تارك الصلاة قالوا كافر لا يستتاب يقتل، يعني نصبر عليه. بس إذا كانوا في الوقت وما حبش يصلي يقتل كفرا ولا يدخل في مقابر المسلمين ويصلى عليه. ثم مذهب آخر قال أهل العلم هو ليس بكافر ولكن يقتل حتى كان أصر يقتل حتى. والقول الثالث وهو الراجح عندي أنه ترك الصلاة إذا كان يشهد ويوحد ولا ينكر الصلاة فهو ليس بكافر ويدفن في مقابر المسلمين. هذا فاسق مسلم عاصي وارتكب كبير من الكبائر. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا في الصحيحين لا يحل مصلى عليه شيء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.